اليوم احنا عندنا هوس، طبعا هوس جيد، السعادة الأسرية، السعادة المثالية، البيت المثالي، العائلة المثالية. وتشوف احنا اليوم كمجتمع شرقي بصورة عامة وكمجتمع عربي بصورة خاصة نبحث عن نماذج، نموذج لأسرة سعيدة. فتشوف مرة نروح نقرأ قصص، مرة نقرأ كتب تنمية بشرية، مرة نقرأ مذكرات زوج مع زوجته. هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي إن الإنسان يبحث عن قدوة يحتذي بخطاها حتى يعيش حياة سعيدة. إحنا في منظومتنا، وهاي المنظومة إحنا لابد أن نصدرها كثقافة للحضارات الأخرى. إحنا في منظومتنا عندنا نموذجان للسعادة الأسرية، نموذج حياة رسول الله مع خديجة، ونموذج حياة علي بن أبي طالب مع فاطمة. البيت المثالي الذي تحقق في الزواج المبارك من فاطمة الزهراء توافرت فيه أربع صفات: الدين، الحب، الاشتراك، رابعا القناعة. الدين: ويطعمون الطعام على، شوف الدين مو فقط الخوف من الله، شوف الدين مرتبتين بالعائلة. مرة لما نروح لرسول الله يقول يا بنتي أعطيها إلمن، يقول لي أعطيها مثلا لذي الدين، زوجها الواحد متدين. ليش؟ قال إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. ليش؟ لأن يخاف الله. لكن مرة أكو شيء أعلى من الخوف من الله، وهو الحب في الله، حب الله مو حب الزوج، لا حب الله هو الشخص، والظلم مالته راح يجي الصفة الثانية. اثنين، الحب. يقول الإمام الباقر عليه السلام: إنما الإيمان هو الحب. لما يكون في البيت محبة خلاص يكون بيت سعيد، لأن الحب يصنع المستحيل، حلال المشاكل هو الحب. فإذا كان في حب في البيت، البيت يعمر. ثلاثة، الاشتراك. يعني ألا تكون المرأة هي اللي تشتغل بالبيت وجناب الرجل ما دخل. ولذا عندنا رواية شهيرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على علي يوما في بيته فوجده ينقي العدس، فقال، رواية طويلة أختار لكم من عندها مقطع، فقال: يا علي، ما من رجل يساعد إلا كانت له كل ساعة خيرا من عبادة ألف سنة وأفضل من ألف حجة وألف عمرة وألف جمعة وألف وألف وألف رقبة يعتقها من النار وألف. رواية جدا طويلة. ثم يقول: يا علي، ما من رجل لا يأنف من خدمة عياله إلا دخل الجنة بغير حساب. ولذا إخواني هذه مهمة جدا، مهمة أن الإنسان يعتني بعياله. الله يرحم حج عبد، حج عبد كان عارف كبير، كانت عنده عبارة جميلة في غاية الروعة، كان يقول: دلل تدلل. يعني شنو؟ قال لي دلل عياله الله يدلله. شلون الله يدلله؟ اللي يريد الله شلون الله يدلله؟ يعطيه أسرار وفيوضات ومعارف وعطايا وخفايا وكذا. رابعا القناعة. كلش مهم أن الإنسان يقتنع بزوجته، الزوجة هم تقتنع بزوجها، يقتنع ببيتهم، يقتنع بطبخها، يقتنع بالحال الموجود.